وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصر هذه الأمة فكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله سلم في الدارين في الدنيا والآخرة وكان من المفلحين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فإنما ما قل وكثر خير مما كثر ولا وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا إلى أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة نعيش مع صورة بانتصار مفصل في كتاب ربنا جل وعلا، نذكر بعضا من معانيها وبعضا بما فيها. فربنا جل وعلا أنزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والمخاطب لنا ايضا لكي نتدبر ولكي نفهم ما فيه من معاني. قال ربنا جل وعلا: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال ربنا جل وعلا: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه في سوره النساء، في سوره محمد عليه السلام قال ربنا: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما ان اقرا ايه في كتاب الله جل وعلا معناها او اتدبر ما فيها من معاني خير لي من ان اختم ختمه من كتاب الله. وانا لا ادعوك الى ان تكثر من القراءه بل اكثر من القراءه، ولكن وليكن لك في كل يوم وان تتدبر ولو ايه او ايتين تتدبر كلام ربك جل وعلا وتفهم كلام ربك جل وعلا. سورة انتصار تفصل ألا وهي سورة القارعة، هي سورة واحدة بعد المئة في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها 11 آية في كتاب ربنا جل وعلا. هذه سورة مكية، السورة المكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لكي تنذر الناس وتخوف الناس وتذكر الساعة والقيامة والحاقة والقارعة وما فيها من أهوال من يوم أهوال يوم القيامة وقصص الأنبياء وما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ابتدأ ربنا عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه: القارعة، وهي اسم لأثناء يوم القيامة. فأثناء يوم القيامة كثيرة في كتاب الله جل وعلا: الحاقة، الواقعة، القيامة، الطامة، الصافة. لها أسماء كثيرة في كتاب الله عز وجل لعظم هذا اليوم ولعظم شأنه يوم القيامة. وأكثر الناس في غفلة عن هذا اليوم، أكثر الناس انشغل بالدنيا ونسل هذا اليوم ونسل يوم الآخرة. والله عز وجل قال: من صفات المتقين وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال ربنا جل وعلا: ما القارعة، ما القارعة؟ إذا قرأت ذلك في كتاب الله جل وعلا فاعلم أن الأمر له شأن عظيم، كما قال ربنا: الحاقة، الحاقة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فأرضي سمعك لهول هذا الأمر وما يكون بعده وتعظيما لهذا الأمر. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ تعظيم أشد على تعظيم قومه، أي ما أعلمك ما القارعة. فالقارعة هي التي تقرع القلوب يوم القيامة. وما أدراك ما أعلمك ما القارعة؟ ثم يقول ربنا جل وعلا عن هذه القارعة وعن هذا اليوم العظيم: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نبينا صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها من قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة فراتا حفاة غرلا. كل الناس يأتون يوم القيامة كما ولدتهم أمهم حفاة غرلا. إلى غرلا كناية عن كتاب الكتاب. فتقول أمنا عائشة: الرجال ينظرون إلى النساء، والنساء ينظرون إلى الرجال، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك، الأمر عظيم، الأمر شديد، لا ينظر أحد إلى أحد من شدة هول هذا اليوم، لشدة هول يوم القيامة. وقال أهل العلم عند تفسير هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والفراش يعني نرى ذلك المعلم رجل يسهر في الليل في الشارع فيطفئ نارا امامه في الشتاء مثلا لكي يتدفى، فتجد الفراش والحشرات تاتي الى النار. وذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال انه بعث لكي يبعدنا عن هذه النار ولكنهم تهدم. بعض الناس يكره منه ان يدخل هذه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد الناس عن النار وبعض الناس يكره ذلك. فمن علامات الفراش انها اذا رات نار ذهبت اليه وتذهب اليه في هوجاء، ليس منتظمه، فيهدي او يخرج الناس كما قال الله عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث من قبورهم كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم شديد عسير على العباد وأشد عسرا على الكافرين والمشركين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فراش يخرج بلا اضطرار ويخرج في هيئات لا يعلم أين يذهب وتكون الجبال كالعهن المنفوش والله عز وجل ذكر عن الدماء في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جاهلة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء إنه خبير بما تفعلون تهدي الجبال الرواسي التي جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض راسخة في الأرض يوم القيامة تكون كالعهن المفروش العهن اللي هو الصوف لما تشوف واحد ينجي كده السفينة أو القط يطير كده الجبال يوم القيامة تكون كذلك كما يقول في شهداء النجم وغيره هذا السفينة أو هذا القط ينفش في الهواء كذلك تكون الجبال كما ترى السحاب تسير السحاب ثم تنزل بالمطر فكذلك ويحركها الهواء السحاب يحرك الهواء كذلك يوم القيامة الجبال تكون كالعهن المنفوش كالصوف تطير في الهواء ذكر الله عز وجل القارعة ثم ذكر تعظيمها وتهويلها ثم ذكر ما يكون فيها من امور وبعض ما يكون فيها من امور ثم ختم الله عز وجل هذه السوره بان الناس ينقسمون الى قسمين لا ثالث لهما اما مع من رجحت موازينه او مع من خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا فهو في عيشة الصالحة والله عز وجل ذكر في سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تنفع وجوههم النار وهم فيها كاذبون أي آيسون فالناس ينقسمون إلى قسمين قسم ثقل الموازين بالأعمال الصالحة وبطاعة الله جل وعلا وبالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وقسم خفت موازينه والأعمال التي تثقل الموازين كثيرة فطاعة الله عز وجل وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم مما تثقل الموازين والتوحيد وهو أن لا تدعو إلا الله ولا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا تستغيث إلا بالله فلا تسأل ميت حتى ولو كان الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستغيث بميت ولا تدعو ميت كما مضى في أيامنا كان وكل ما رأينا كان من يدعو ميتا من دون الله ويقول أذفني يا فلان أعطني يا فلان وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فالذي يملك الضر والنفع هو فلا تشرك بالله ولا تدعو مع الله احدا من الاعمال التي تثقل وحسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق تثقل فيها دين دنيا بطاعه الله جسد القرص رب الله وفيه وفيه اتباع الجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وتبعه فله من الإبن قراء أو قراءتان والقراءة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل جبل أحد يعني هذا الجبل القديم تأخذ حسنات كمثل جبل أحد فإذا تبعت الجنازة فتسقي موازينك أو صليت على الجنازة تسقي موازينك قال الله عز وجل ونظر الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فاعلم يا عبد الله انك ستموت وتترك هذه الدنيا مهما جمعت فيها من حلال او من حرام ستسال امام الله جل وعلا فثقل موازينك بالطاعات وثقل موازينك بقربك من الله جل وعلا وانت في هذه الدنيا من قبل ان تموت وتتمنى ان ترجع الى الدنيا ولو تسجد لله سجده ولو تصلي لله ركعه ولو تنصف وتتصدق قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما جزاء من ثقل الموازين قال الله جل وعلا فهو في معيشه جواد وذكر الله عز وجل في سوره اخرى عن هذه العيشه الماضيه قال الله وهو في عيشه راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة يا أهل التي يذكرها ربنا جل وعلا عن العيش الماضية يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يرضى الله عز وجل عنه ويتعلم في عيشة راضية يطلب إننا نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ينظر إلى الصدار والقراصنة فيشتهيها يوم أن ينظر إليها ويتمناها بقلبها فيجدها بين يديه ناضجة يأكلها والأنهار تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلاما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فالمقول المقول الذي قلنا أنه مخلد في هذه الدنيا وليس هذه الآخرة ولا يكون في طاعة الله جل وعلا ولا يفعل ما يرضي الله عز وجل عنه وهو في هذه الدنيا الله عز وجل جعل الدنيا للمؤمنين للمتقين الصالحين إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات وعيون الله عز وجل وعد الله عز وجل سيوفي بوعده سبحانه وتعالى من أطاع ومن أوفى بعهده من الله فإذا عشنا في هذه الدنيا على ما يرضي الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل فالله عز وجل سيكافئك على ذلك ويجعلك في الاخره في عيشه راضيه من النبي امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على خير المصطفى نبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى وبعد. فذكر الله عز وجل الصفة الأول وهم الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه بإطاعته لأمر الله عز وجل بطاعته بما أمرهم ربهم عز وجل به وجعلوا أهواءهم تبعا لما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله عز وجل الصفة الثانية ففي الآخرة صفتين إلى ثالث ثالثة. أما في الدنيا الناس أصناف شتى مؤمن وكافر ومنافق وغيره. وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. خفت موازينه بالأعمال السيئة بالكفر بالله والإشراك بالله وبالبعد عن الله وبالإعراض عن الله جل وعلا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأمه هاوية والعلماء في هذه الكلمة أخوان فالهاوية والعياذ بالله هي النار. أما فأمه هاوية قال أمه يعني مأواه النار وقال أمه يعني أعلى رأسه. هذا المكان مسمى عند الإنسان أمه أعلى رأسه فالأم ذات في النار والعياذ بالله على أمه على أعلى رأسه. نسأل الله العفو والعافية. قال الله وما أدراك ما هي. انظر بدأنا أول سورة القارعة والقارعة وما أدراك ما القارعة لعظم شأن هذا اليوم العظيم كذلك عند الله. قال الله عز وجل وما أدراك ما هي ما أدراك ما هذه النار ما أعلمك وما أخبرك يا محمد بهذه النار وما أدراك ما هي نار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن ناركم هذه لتعد جزءا من 70 جزءا ذات يوم القيامة. فقال الصحابة يا رسول الله والله ما كانت هذه الأرض في الدنيا قد تزيد ديار أسر وتزيد كنكات كما مر عمارة سيارة أو وأصبات الإنسان قد يضيع الإنسانية في لحظات بسبب هذه النار ولا يقع عليها أحد. أما نار الآخرة نار حامية نار شديدة نار مستعية قال النبي أنها تتضاعف على نار الدنيا 70 مرة فنار الدنيا جزء من 70 جزءا من دار الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمسلم يتذكر ويفيق غفلته. الناس الآن في غفلة إنما رحم الله عز وجل عن طاعة الله وعن عبادة الله جل وعلا. الصلاة نادي المنادي لها في اليوم 5 مرات وتجد من يأتي إلى الصلاة وأنت كاسيا وهو ضعيف الهمة وأنت خلقت أيها الإنسان إلى عبادة الله. فالدنيا وسيلة وعبادة الله هي الغاية التي خلقت منها أيها الإنسان. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأصل خلقك هي عبادة الله عز وجل. فأفرغ من غفلتك هذه أيها الإنسان وتذكر انك ستموت والموت ياتي بغتة لا تدري متى ياتي الانسان مليته. اكثر الناس يمنون انفسهم في هذه الحياه كانهم يعيشون بها ابدا الدهر. اما المؤمن يعيش في الدنيا يوم يوم يوم يوم يقترب من الله عز وجل يؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه من عباده. واعظم الامور الصلاه وان حافظ عليها ياتي يوم القيامه وقد رجح الاعمال. فاوصيكم ونفسي بطاعه الله عز وجل، واوصيكم ونفسي بان نرجح اعمالنا وموازيننا ونحن في هذه الدنيا. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا، يكفر عنا سيئاتنا، وان يتوفنا بعد الله. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارفع عنا الغلا والوبا والنبا والزنا وسائر الامراض والاسقاط يا رب العالمين. اللهم انس بين قلوبنا وانزل الشحناء والضراء بيننا. اللهم كن لاخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لاخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، وكن لاخواننا المسلمين في السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير فوافقه لكل خير، ومن ارادنا واراد بلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده مثل نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر مصر.